الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مع تفسير الآيات الأخيرة من سورة مريم، نسأل الله سبحانه يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قول الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. نتكلم عن معاني كلمات القرآن. أولا، عزة مانعا مقربا ناصرا قويا، يتعززون بها كي تمنعهم من عذاب الله بزعمهم، وكي يتقربوا بها إلى الله زلفا. سيكفرون، سيبرؤون من عبادتهم، سيكفروا بعبادتهم، سيبرؤون من عبادتهم ضدا، عونا، أعداء، قرناء في النار. يكونون عليهم ضدا، تكون الآلهة التي عبدوها من دون الله عونا عليهم وتخاصمهم وتكذبهم، وتكون أعوانا عليهم في زيادة عذابهم. تؤزهم أزة، تغويهم إغواء وتغريهم إغراء، وتضلهم إضلالا، وتزعجهم إزعاجا، وتدفعهم إلى المعاصي دفعا. فلا تعجل عليهم، لا تعجل بطلب عذابهم. نعد لهم عدا، نعد السنوات التي يعيشونها والشهور والأيام، فلهم أجل لا يتجاوزونها. وقيل: نحسب أنفاسهم التي يتنفسوها فهي معدودة كأعمالهم. وقيل: نعد أعمالهم التي عملوها. أيضا نحشر، نجمع وفدا ركبانا، قيل على إبل لم يرى مثلها قط. والوفد جمع وافد، كصحب جمع صاحب، وركب جمع راكب. وردا عطاشا، لقد جئتم، لقد فعلتم، ولقد قلتم. إدا عظيما منكرا، يتفطرنا، يتشققنا. هدا سقوطا، هدما انقضاضا. أن دعوا للرحمن ولدا، لكونهم قالوا إن الله له ابن. وما ينبغي وما يصلح ولا يجوز ولا يليق به وبعظمته سبحانه، لأنه لا كفو له من خلقه، فهو إله والخلق عبيد. عبدا خاضعا ذليلا، مقرا بالعبودية. ودا، محبة في قلوب المؤمنين في الدنيا، يحببهم الله إلى قلوب عباده. وعدهم عدا، أحصاهم إحصاء، عرف عددهم. لدا، ظلمة شديد الخصومة والجدل، من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن أبغض الناس عند الله الألد الخصم. وأيضا لدا، أي فجارا وعوجا غير مستقيمين. تشعر وترى. ركزا، صوتا، نسأل الله العفية، أو صوتا خفيا، نسأل الله السلامة. يقول الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هذا من عقوبة الله تعالى، من عقوبة الله تعالى الكافرين، أنهم لما لم يعتصموا بالله ولم يتمسكوا بحبل الله المتين، بل أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطين، سلطهم الله عليهم وقيضهم، فجعلت الشياطين تؤزهم إلى المعاصي أزا، وتدفعهم إليها دفعا، وتزعجهم إلى الكفر إزعاجا، فيوسوسون لهم، نسأل الله العافية، ويوحون إليهم. وقال تعالى: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، ويزينون لهم الباطل، ويقبحون لهم الحق، فيدخل حب الباطل في قلوبهم، ويتشربها، فيسعى فيه سعي المحق في حقه، فينصره بجهده ويحارب عنه، ويجاهد أهل الحق في سبيل الباطل. وهذا كل جزاء له على توليه من وليه، وتوليه لعدوه، جعل له عليه سلطانا، على توليه من وليه. وهذا كل جزاء له على توليه من وليه، توله عن الله وتوليه لعدوه، جعل له سلطانا عليه. وإلا فلو آمن بالله وتوكل عليه لم يكن له عليه سلطان، كما قال جل ذكره: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وكما قال جل ذكره: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. يخبر الله تعالى عن المشركين الكافرين بربهم أنهم اتخذوا من دون الله آلهة لتكون لهم عزا، يعتزون بها ويستنصرونها. ف ثم أخبر الله تعالى أن الأمر ليس كما زعموا ولا يكون ما طمعوا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، كما أنهم اتخذوهم ليكونوا لهم عزة فيكون الأمر بخلاف ما ظنوا، كلا سيكفرون بعبادتهم، كلا زجر وردع لهم عن ذلك الظن الفاسد الباطل، أي ليس الأمر كذلك، لا تكون المعبودات التي عبدتم من دون الله عزا لكم، بل تكون بعكس ذلك فتكون عليكم ضدا، أي أعوانا عليكم في خصومتكم وتكذيبكم والتبرؤ منكم. وأقوال العلماء تدور حول هذا المعنى الذي ذكرناه، قال ابن عباس ضدا أي أعوانا، وقال الضحاك ضدا أي أعداء، وقال قتادة ضدا أي قرناء في النار يلعن بعضهم بعضا، كما قال تعالى اتخذوا إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. قال ابن عطية ضدا يجيئهم منه خلاف ما أملوه فيؤول بهم ذلك إلى الذل والهوان ضد ما أملوه من العز. نعم، كما قال الله تعالى ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له ولا يوم القيامة مع دعاء غافلون. وكذلك قال جل ذكره إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، سيكفرون واتخذوا من دون الله آلهة ليكون عزة، كلا سيكفرون بعبادتكم بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، يكونون عليهم أعداء وبلاء وحسرة فيتبرؤون منهم، كما قال الله تعالى حكينا عنهم تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، وقالوا إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، وما أعظم قول الله تعالى من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، هذا مصداق للآية السابقة لم ترى أن أرسلنا الشياطين تؤزهم على الكفر تؤزهم أزا، أي أن الله تعالى أرسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تؤزهم تدفعهم دفعا المعاصي، نسأل الله العافية والسلامة، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، نعوذ بالله، فلا تعجل على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب، إنما نعد لهم عدا أي إن لهم أياما معدودة لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون، نمهلهم ونحلم عليهم، نعد سنواتهم وشهورهم وأيامهم، وقيل كذلك نعد أنفسهم، كما ذكر بعض أهل العلم أن المأمون قرأ هذه السورة فمر بهذه الآية وعنده جماعة من الفقهاء فأشار إلى ابن السماك أن يعظه فقال إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد فما أسرع ما تنفد، لا شك أن الأنفاس معدودة، لكن ظاهر الآية كلا ظاهر الآية المقصود به الأيام أو الأعوام والأيام والشهور من الأجل المحدد، فإذا جاء الأجل فلا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. وربنا تعالى يقول ألا يوم نحشر المتقين إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفدا المتقون الذين كانوا يتقون الله في دار الدنيا يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه يحشرون إلى الله يوم القيامة في حال كونهم وفدا، والوفد على التحقيق جمع وافد كصاحب وصحب وراكب وركب، كما ذكر غير واحد من أهل العلم القرطبي والشنقيطي وغيرهم. وأيضا يقول الله تعالى وفدا، جمهور المفسرين على أن المعنى ركبانا، وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يخبر الله تعالى عن أولياء المتقين الذين خافوا في الدار الدنيا واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم وأطاعوهم فيما أمروهم وانتهوا عما نهوهم عنه، أنه يحشرهم يوم القيامة وفدا إليه، والوفد هم القادمون ركبانا، ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة إن شاء الله من فضله يا رب، وهم قادمون على خير موفود إليه جل ذكره إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون المكذبون الرسل المخالفون لهم فإنهم يساقون عنفا إلى النار وردا عطاشا. قال ذلك عطاء وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد. فربنا تعالى يقول وهنا يقال أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، كما مر في الآية السابقة معنا من آيات. ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال عمرو بن قيس الملائي كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير عن ابن مرزوق قال يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها وأطيبها ريحا، فيقول من أنت؟ فيقول أما تعرفني؟ فيقول لا، إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك. فيقول أنا عملك الصالح، وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبه، فطالما ركبتك في الدنيا فهلم اركبني فيركبه. فذلك قوله يوم نحشر المتقين الرحمن وفدا. وقال ابن عباس ركبانا، وكذلك قال أبي هريرة على الإبل، وقال ابن جريج على النجائب، والثوري قال على الإبل النوق، وقال قتادة إلى الجنة. نسأل الله من فضله الكريم يا رب العالمين. يعني يا أخي عندما تذكر أن قول الله تعالى في حق الكفار ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما مأواهم جهنم، وترى المسلم يحشر إلى الله تعالى هذا في هذه الأبهة والعظمة والإكرام غاية الإكرام، تلزم دينك وتسعد به وتسارع في طاعة الله سبحانه، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا لا يملكون الشفاعة، نسأل الله العافية والسلامة، كما قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. الله أكبر الله أكبر. يعني هؤلاء الكفار المجرمون الذين كانوا يعبدون الأصنام ويرجون شفاعتها عند الله ويعبدون كذلك الآلة التي لا تعبد أو التي لا يجوز أن تعبد من دون الله لأنه لا معبود بحق إلا الله، هؤلاء لا يشفعون لهم بل يكونون عليهم ضدا كما مر معنا في الآية، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، نعم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وربنا جل ذكره في هذه الآية يقول لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي إلا من ليست لهم شفاعة ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكن الشفاعة تكون لمن ارتضى الله واتخذ عند الرحمن عهدا، وهذا استثناء منقطع بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها، كما ذكرنا في الحديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد من صلىهن لوقتهن وحافظ على وأتم ركوعهن وحافظ على خشوعهن كان له عهد عند الله تعالى أن يدخله الجنة، في الرواية الأخرى كان له عهد عند الله أن لا يعذبه، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هذه عهود عظيمة عند الله عز وجل، سواء جلس في بيته في أرض التي ولد فيها أو هاجر في سبيل الله وغير ذلك من الأحاديث. أشهد أن لا إله إلا الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك في وأن محمد رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة عن الجنة، نعم. وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذه كلها عهود نسأل الله من فضله ونسأل الله المدد والإعانة. أما هؤلاء الكفار فليس لهم عند الله عهد ولكن لهم عند الله الخزي والنكال والعذاب، ولذلك ربنا جل ذكره حكى بعض أقوالهم وبعض كفرهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هؤلاء مثل النصارى، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ومثل اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكذلك قول المشركين مشرك العرب الذين قالوا كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله تعالى، تعالى الله جل ذكره عن قولهم علوا كبيرا. ولذلك ربنا تعالى يقول تكاد السماوات يتفطرن، لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما وخيما من عظيم أمره، أنه تكاد السماوات يتفطرن منه. يعني إخواني ربنا جل ذكره يخبر أن العالم بما فيه يكاد يتهدم بسبب الشرك بالله سبحانه جل جلاله، والكفر سبب لخراب العالم ودماره. هذه الآية تدل على ذلك. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتتشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا سبب كفرهم، فأهلكناهم بذنوبهم فكلنا أخذنا بذنبه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، نسأل الله العافية. وإدا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك أي عظيما، سبحان الله العظيم. وهؤلاء الذين جاءوا بهذا الكفر والمنكر العظيم، الله تعالى حكى عن السماوات أنها تتفطر منهم وتنشق، يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجر بني آدم إعظاما لله جل ذكره، لأنهن مخلوقات ومؤسسات على التوحيد. ألم تسمع قول الله تعالى في سورة فصلت، ائتي ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قول الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا واشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه المخلوقات العظيمة تكاد السماوات وتفطرن منه وتخر الجبال هدا، هذه المخلوقات مؤسسة على توحيد الله وتعرف ربها وتوحد الله، الجبال، السماوات، الأرض، الأشجار، الأنهار، كل الخلق، كل الكون يوحد الله يعرف ربه سبحانه جل ذكره، إلا عصاة بني آدم والجن، نسأل الله العافية والسلامة. وكما قال القائل فهو عجبا كيف يوصل إله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ورأى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية تكاد السماوات تفطرن منه قال إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين لا إله إلا الله، فكادت أن تزول من عظمة الله منه لعظمة الله. وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين. وقال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله، فمن قالها عند موته إخواني وجبت له الجنة بإذن الله تعالى. وأيضا قال الضحاك تكاد السماوات يتفطرن منه أي يتشققن فرقا من عظمة الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم تنشق الأرض أي غضبا لله، أعوذ بالله، كما في الحديث أن بينما رجل يمشي في حلة قد أعجبته نفسه، يعني يمشي كبرا، إذ انشقت في به الأرض فخسف به في الأرض فهو يتجلجل فيها، الأرض تغضب لله سبحانه، تغضب من عصاة بني آدم أن يكفروا بالله سبحانه جل ذكره. وقال في قول تعالى تخر الجبال هدا قال ابن عباس هدما، مسعد بن جبير قال هدا يعني ينكسر بعضه على بعض متتابعات، نعوذ بالله. وابن مسعود روى عنه ابن أبي حاتم قال إن الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله تعالى، فيقول نعم ويستبشر. قال عون لا هي للخير أسمع أفيسمعنا الزور والباطل إذا قيل ولا يسمعنا غيره؟ ثم قرأ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. سبحانك ربي ما أعظمك من إله. وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنه يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. سبحان الله العظيم. وفي لفظ: النوم يجعل له ولد وهو يرزقهم ويعافيهم. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هذا لا يصلح أبدا ولا يليق بالله عز وجل أن يكون له ولد، وهو الغني الحميد سبحانه الكامل في كل صفاته، وذلك لا يجوز له أن يتخذ ولدا ولا يجوز أن ينسب هذا الولد إليه، لأن الله تعالى منزه عن كل نقص سبحانه، لا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته، لأنه لا كفء له من خلقه، لأن جميع الخلائق عبيد له. ولهذا قال جل ذكره: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. كل من في السماوات والأرض آت الرحمن عبدا، أي ذليلا مقهورا منقادا غير متعاص ولا ممتنع. الملائكة والإنس والجن وغيرهم، الله وغيرهم، الجميع مماليك لله، متصرف رب العزة فيهم، ليس لهم من الملك شيء ولا من التدبير شيء، فكيف يكون له ولد وهذا شأنه وهذا عظمته وهذه عظمته سبحانه وبحمده. ثم يقول الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، أي أحاط علمه بالخلائق كلهم، أهل السماوات والأرض، وأحصاهم وأحصى أعمالهم، فلا يضل ربي ولا ينسى ولا تخفى عليه خافية، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا أولاد ولا مال ولا أنصار، ليس معه إلا عمله، فيجازيه الله ويوفيه حسابه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، نسأل الله السلامة والعافية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وهذه من أعظم البشارة ومن أعظم الدلالة على وحدانية الله سبحانه جل ذكره، أنك ترى في قلوب العباد محبة لعبد من العباد ولعلهم لم يرونه. الآن المسلمون أهل السنة جميعا يحبون شيخ الإسلام تيمية، يحبون الإمام أحمد، يحبون الشافعي، يحبون مالك وأبي حنيفة، ويحبون قبلهم السلف الصالح ممن سار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم، ولم يروهم، لم نرى هؤلاء، ولكن هذا فعلا مصداق قول الله تعالى: إن الذين آمنوا من الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وأنا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الساعة أن يجعل لنا ودا في قلوب عباده المؤمنين، يا رب أن يجعل لنا ودا في قلوب عباده. وفي الحديث الذي رواه ابن السني والنسائي في عمل يوم والليلة أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قرية يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرينا، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. وعندنا في الحديث الثابت الصحيح صحيح مسلم رحمه الله: إن الله إذا حب عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إنه يحب فلانا فأحبه. قال: فيحب جبريل ثم ينادي أهل السماء: إن الله يحب فلانا. قال: فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. والعكس بالعكس، نسأل الله العافية والسلامة. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليلتمس مرضاة الله تعالى فلا يزال كذلك، فيقول الله عز وجل جبريل: إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني ألا وإن رحمتي عليه، فيقول جبريل: رحمة الله على فلان، ويقولها حملة العرش، ويقولها من حولهم، حتى يقولها أهل السماوات السبع، ثم يهبطوا إلى الأرض. قال عن الحافظ الكثير: غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه. فربنا تبارك وتعالى يجعل للمؤمن ودا. وكذلك الحديث إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، فينادي في السماء ثم ينزل له المحبة في أهل الأرض. وذلك قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، رواه الإمام مسلم في صحيح أيضا. سيجعل لهم الرحمن ودا أي حبا، الله أكبر. وقال مجاهد أيضا سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة في الناس في الدنيا. وسعيد بن جبير قال يحبهم ويحببهم، الله عز وجل أولياءه يحبه وهو يحب أولياءه وهو يحبب أولياءه إلى أوليائه أيضا إلى خلق المؤمنين، كما قال مجاهد أيضا والضحاك. وقال عوف عن ابن عباس الود من المسلمين في الدنيا والرزق الحسن واللسان الصادق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال قتل إي والله في قلوب أهل الإيمان ذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. وقال قتادة كان عثمان رضي الله عنه يقول ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا كساه الله تعالى رداء عمله. إي والله ما أحد يسر سريرة إلا أظهرها الله تعالى سبحانه جل ذكره. وروى ابن جرير هنا أثرا كما قال حفظ كثير أن الآية نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف، وهو خطأ، فإن هذه السورة بتمامها مكية لم ينزل منها شيء بعد الهجرة ولم يصح سند ذلك والله أعلم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين، أي هذا من نعمة الله تعالى على عباده أن يسر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يسر ألفاظه ومعانيه ليحصل به المقصود المراد، وجعله بهذه اللغة الشريفة المباركة اللغة العربية. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بالروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لسان الذي يلحدون إليه أعجمين وهذا لسان عربي مبين. فربنا جل ذكره جعل القرآن الكريم بلسان رسول الله بلغة العرب أشرف اللغات، وليفهم الناس مراد الله تعالى ويتصلهم حجة الله سبحانه وبحمده. الله تعالى يقول لتنذر به قوما لدا، إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين، تبشرهم وتبشرهم بأن لهم عند الله النعيم المقيم والفضل العظيم والجزاء الجزيل والروح والريحان. تبشر به المتقين الذين اتقوا الله سبحانه واستجابوا لله مصدقين لرسله. وتنذر به قوما لدا أي عوجا عن الحق مائلين إلى الباطل. وتنذر به قوما لدا أي شديد الخصام كذلك، وكذلك لدا أي عوجا عن الحق. وكذلك أيضا قال اللد هو الكذاب، وكذلك الحسن قال لدا أي صما، صم آذانهم عن سماع الحق وصمت آذان قلوبهم عن أن تعي آيات الله. وربنا جل ذكره يقول وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، كم أهلكنا من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله، هل تحس منهم؟ وكم هنا تقريرية لا شك وتكثيرية، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة، أي هل تسمع هل ترى منهم أحدا أو تسمع لهم صوتا، كما قال ذلك ابن عباس وابن أبو العالية وعكرمة والحسن البصري وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد. وقال الحسن وقتاده هل ترى عينا أو تسمع صوتا؟ والركز في أصل اللغة هو الصوت الخفي. قال الحافظ بن كثير رحمة الله عليه قال الشاعر فتوجست ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكتابه وفي ذلك عبرة وآيات. كم أهلكنا قبل من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ذكر؟ هل تسمع يا عبد الله أو هل ترى أحد من آل فرعون أو قوم عاد أو قوم ثمود أو قوم لوط أو أصحاب مدين؟ وهل تسمع لهم حسا أو صوتا بعدما كانوا ملأوا الدنيا ضجيجا كحال الكفر المجرمين الآن في زماننا يجعجعون ويملؤون الدنيا ضجيجا والمسلمون كثير منهم يغتر بهم؟ فسبحانك ربي ما أعظمك، يذهب هذا جفاء ويبقى التوحيد والإيمان والعمل الصالح الذي يقوم به أهل الإيمان، هذا الذي يبقى وينفع في الدنيا بتمامها وينفع أهل الأرض. فنسأل الله الثبات على دينه وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، ونسأل الله أن يوالي علينا نعمه وأن لا يحرمنا فضله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.